ولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج. كذلك ويحرم الولي عمن لم يميز، يعني ينوي الإحرام عمن لم يميز، حتى ولو كان الولي غير حاج أو أنه محرم، فإذا نوى عنه صحت النية. معنى أنت معك طفل صغير وأنت أبوه مثلا، أنت ولي وأحرمت، نويت الإحرام عنه صح. فلو قلت أنا ما نويت الإحرام، أنا حلال، فهل يصح أن أنوي عنه وإن لم أتلبس بالحج ولا بالعمرة؟ نقول لك نعم، يعني لم يكن منك إلا نية فقط. فأنت تقوم مقام هذا الطفل الذي هو لم يميز لأنه لا نية له، فإذا نويت دخوله في النسك دخل في النسك وترتبت عليه أحكامه. نعم، يكون مقام النية فقط. نعم، يكون مقام النية فقط. أي بدون نية يأتي عن كنا يرمي عنه لا ما كان المحرم لا بد يجب أن يكبر لا أقرر الطبيب أقصد إذا نوى هو حلال أن صدق ما يكون حكم المحرم نحو على الطبيب مثلا إذا نوى إيه؟ نوى عن صدق من هو؟ الحلال الولي؟ إيه حتى ولو كان حلال أنا أقصد يصح، لكن هل يكون المحرم يجتري محظورات الإحرام؟ المحرم إيه؟ الولي أحرم عن الصدق الخير نوى بس نوى ما من عمل غير النية فقط. وش المشكلة؟ أقول ما يلحق غير النية أبدا، يعني تقول لو فعل محظورا الصدق لا يقول لا، لو فعل محظورا ما يترتب عليه الحكم، يعني مثلا لبس أو جامع أو شيء ما هي معنى. ويحرم مميز بإذنه، ويحرم مميز بإذن الولي. إذا كان 7 سنين فالذي ينوي هو الصغير فالمميز، إلا أنه لا بد من إذن الولي لأن الإحرام يترتب عليه مال، هذا السبب. ربما فعل محظورا هذا الصغير فيكون في ماله، فهو ليس له التصرف في المال ولا فيما يؤد إلى ذهاب المال أو كفر إلا بإذن وليه. فوليه إذا رأى المصلحة له من أجل تمرين على العبادة ومن أجل معرفة بالحج أذن له فلا مانع حينئذ. نعم، ويحرم الصبي في مال الولي يعني الولي إذا كان له ولاية على مال هذا الصبي فهو الذي يتولى الإحرام، لأن الارتباط الإحرام بالمال، فإنه لو فعل محظور وجبت عليه الفدية والفدية ما تصلي. نعم، لكن هذا واضح، لكن بالنسبة للطهارة نقول أن المشترك للطواف الطهارة ويسهل للطواف الوضوء، هذا الصغير نوريه هو فينه ما يمكن ربما يحدث ربما يحصل في أثناء الطواف. ها؟ ليس مكلف مثلا إيه؟ يعني ليس يترك حق الطهارة أنا طيب وليس مكلف. إيه نعم، لا تترك حق الطهارة بل يصح طهارة وإلا يكون متواصل حتى الصغير لأنه لا نية له. سؤال آخر يتعلق هذا، اتضح أن الطهارة في حق الصغير من لم يميز حتى لو توضأ ما تحضر لأنه لا نية له، لكن طهارة ولو بدون وضوء بدليل قصة الخنعمية. لكن سؤال آخر تقول مثلا الطائف معلوم من المتقرر باتفاق اهل العلم في الاجماع ان الطائف يجعل البيت عن يساره، فلو جعلت البيت عن يمينك ما صح طوافك باجماع اهل العلم. اذا شئت ولد فلان الطفل بطبه شوفوا لا بد يجعل عن يساره يا شيخ، صح ما في هذا ممكن يرفع الانسان على كفه ممكن يحمله بين يديه، لكن بالنسبة للحدث هذا ما يمكن ما تقولون بيكس على كتف السلة لا بيكس هكذا لراس السلة وهذا هذا أسهل الشيء ممكن ما يفرح نقول أنها غير مكلف جائز لو استتعلمتنا ولا خطأ وغير مكلف ما يحتاج من غير مكلف ما نقول إن يكفي أن الحامل يجعل البيت على يسار أو لا بد أن يجعل الطفل على يسار يكفي البيت على يسير الطفل بل لا بد يكون على يسار الطفل أيضا تقولون ما يلزم ما يلزم الطفل يا شيخ نيابة عن الولي الحامل نيابة عن الحامل لأنه لا يتأثر منه يقول الحامل إذا كان يابا شو لك هذا الشيء هذا هذا طبعا شو ده أنا الزلمة خلاك في النمة ما دام أنا بيصير يابا إلى يجعل عين يسار من يقول لو يجعل عين لو جعل لو جعل مثلا لا لا لا لا يجعل عين يسار إذا كان ناوي عن المحمول أذن لم نفترض الطهارة في هذا ولا نفترض النية عليه إيه؟ يعني في المسألة هذه حالتنا ضرورة ولهذه قصة الخد عمية ما هنا في الإمكان أن يجعل أي شارع متأسر يعني ما يخصو ما في حالة قد يصير عليه مشقة الحامل يجي وغيره متحمل معنى فين نبات لكن على الصار قد لا يتحمل ويفعل ولي ما يعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ويفعل الولي عن الصغير ما يعجز الصغير فعله كالرمي مثلا ما روح نكلمه يرحيله فالولي يرمي عنه لكن الولي يبدأ بالرمي عن نفسه قبل فإذا رمى عن نفسه رمى عن موليه وهو أنك ترمي أنت عن نفسك قبل ثم ترمي عن فلا يجوز أن ترمي عن غيرك قبل أن ترمي عن نفسك فلا تلوم عن غيرك إلا بعد أن تؤدي من قبلك ما كنت ملزما بفعله نعم ولا يعتد برمي حلال ولا يعتد برمي حلال لأن الحلال لا يصح رميه لنفسه فكذا يصح عن غيره معناه لو مثلا أنت حاج النفل أو عاجي ووكل قلنا يصح توكيل شلون عنك إلا أنا صغير أن توكل من يرمي عنك قلت والله أنا حجان وحجي نفل أو مريض قلت هذا الحارس حارس الخيامك حاس القيام ما حد يصير حرم عني يقول ما يجوز ما دام انه هو نفسه ما حج ولا تعلق بالرمي اذا كان هو لو رمى ما صح عن نفسه فكذا يصح عن غيره هذا معنى ولا يعتد برمي حلال يعني برمي حلال لم يحج ليس المراد حلال انه حل من احرامه لا كلنا تحلوا من احرامه ويحجون لكن المراد برمي حلال لم يحج اصلا كالحارس مثلا الخيام والعذاب ولكنه لم يعد لما جئت بك رحل معني يقول لا ما يفعل إلا أي إنسان حاج ولو كان قد تحلل ما يعني نعم حتى الولي حتى الولي نعم ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا ويطاف بالصغير لعجز راكبا أو محمولا فهذا الصغير يطوف بنفسه إن أمكن وإذا كان عاجز يطاف بالراكب على بعير ولا أو عربة أو محمولة يحمله ولي أو غيره نعم ويصحان من العبد نفلا لكن لو نوى الحامل عن نفسه ونوى عن المحمول، مثلا شلت ولد تبي تطوف وطفت ناوي عن نفسك وناوي عن المحمول، قال يصح او لا بد انك تنوي عن المحمول وتكون انت كالآلة كالمركوب؟ يصح من داوي لك شو يصح من الاثنين يا شيخ؟ قالت ما عندني شغلتني صغير، ما عندني انت مع طلب شايلا ونويتها عن نفسك وعن ولد شوي، ما عندنا إذا نوى نية ثانية تكفيك عن عن أنت الحامل وعن المحمول. المحمول إنما قمت له بالنية فقط، يصح كما يصح في الإحرام أيضا، في ابتداء الإحرام أنك نويت عنه وعنك يصح أيضا في هذا. لا قد يقال مو من الإحرام مو من ذلك، حالات أنت إحرامك مستقل، قد يقول القائل محرامه مستقل وإحرامه مستقل، لا ارتباط لإحرامه بإحرامك إلا أنك نويت لا الدخول من النسك. أما هنا أنت شايلة فعندما كالشيء الواحد، ولا الإحرام كل منكم مفكر عن الآخر. مرتين كالآلة مرتين عنه، يعني لو نوى عن الحال لو نوى عن نفسه وعن المحمود لم يصح. من هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه للخطعمية، وهذا موضع بيان. لا بد يكون مرتين لأن عباد متصلة كل مرة. نعم. يكون مرتين لأن كل عباد متصلة. إذا نوى عن نفسه وعن الصبي حصلت النية. يصح. هذا أمر الخطعمية. يقولون قصة الخثعمية إنما قاس عليه هذا حج، قال قال نعم، ولا في ما يدل على أن قالنا يزيد أو ما يزيد، ما حديث ما يدل على الإثبات ولا على النفي، إنما قاس عليه هذا حج قال نعم ولا في أجل، ولا في أن اللي طافت فقد تكون طافت به أو طاف بغيره غيرها، ما يلزم أنها هي التي تولق الطواف بها، ما يلزم، إنما قد يشتدل. لا في حديث رفعته رفعته الإحرام، ما بعد أكثر لأنها لقلق يضع بفضحة. طيب نقول كان يلزمها طواف ولا هو طواف لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لها. لو كان يلزمها طواف مستقل وهو صغير كذلك الرسول يقول القائل الرسول أفتاها عما سألت عنه، بعد لم يقل لها ترى ما عليه وضوء، ولم يقل لها إن عليه وضوء، ولم يقل لها جربي كما يجرب الذكر، ولم يقل لها أيضا اسعي، ولم يقل لها اسألي هذا حيث قال نعم. المقصود أن المذهب هو مثل ما ذكرت أن ما يجي المذهب عند المتأخرين، فلو نوى عن نفسه وعن المحمود وقع عن المحمود، فلا يجوز أن يطوف طوافا واحدا ينوي به عن نفسه وعن المحمود، لكن اختار الموفق صاحب المغني هو مذهب أبي حنيفة أنه يجري عن كل منهما ولا داعي إلى إعادته، وهذا القول قوي هو المختار، يعني أنك إذا ضفت بولدك نويت عن نفسك وعن المحمود أن ذلك كافي، فلا حاجة إلى أنك تطوف عن نفسك ثم تطوف مرة ثانية، فالطواف واحد مع النية يكفي عن الحامل وعن المحمود، هذا هو اختيار الموفق والشارح وهو مذهب أبي حنيفة خلافا للجمهور، فالجمهور يقولون لا، لا بد أن ينوي عن نفسه بطواف مستقل ثم يطوف مرة أخرى ينوي به عن المحمود ويكون وكل آلة. نعم. ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع، ويصحان أي الحج والعمرة من العبد لعدم المانع، إلا أن حجه وعمرته تقعان نفلا من العبد لأنه لا يجب عليه الحج إلا إذا كان حرا. نعم. يعني ويلزمانه بنذره

لحق هذا، ثم هو متعلق بماله المؤجل إلا أنه بس تأخر الوفاء ولا ثبوت ذلك. أقول له خاله مقابل يبيع عنه ليموت، حتى إذا صلى مقابل يعطيه يعني أجل يشتغل، لأن المقابل ربما تلف، ربما تلف. هذا أقول لك إن شاء الله إذا كان له مقابل فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. طيب ولم يأذن ولم يأذن لا ما يجوز يشتغل لم يأذن. وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، وبعدما يؤمن نفقة عياله ومن تلزمه معونتهم من أجرة عقار أو صناعة، يكون عند منجر أو مؤسسة أو شيء تدر عليه تكفي عياله، فلا يلزمه. وقولهم على الدوام، المراد بالدوام كل سنة، وقيل ما يكفيهم ذهابا وعيابا، وهذا أظهر. نعم. وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. وبعد قضاء حوائجه الأصلية فلا يلزمك أن تبع بيتك، كأن يكون عندك بيت قلت أنا ما حجي، هل يلزمني أبيع بيتي وحج حجة الإسلام؟ يقول لك لا، هذا من حوائجك. أو تبيع مثلا ملابس، أو كنت من طلاب العلم عندك كتب تحتاجها، قلت أنا عندي مكتبة طيبة وأنا لم أحج حجة الإسلام، فهل يلزمني أن أبيع كتبي؟ نقول هذه من الحوائج الأصلية، أنت مضطر إليها، فلا يلزمك أن تبيع كتبك من أجل الحج. لكن لو كان عندك نسختين، عندك كتابين متماثلين يكفي واحد منها، فهذا يلزم يبيع واحد ما دام عنده لها نظير، يلزم يبيع واحد وحيد. لكن لو صار عنده نسختين، واحدة عليها حواشي وواحدة ما عليها حواشي لأنها مضبوطة، ايش نقول؟ يلزم يبيع؟ يقولون ما يلزم لأنه محتاج لهذه وهذه، وإن كانت نسختين متماثلتين لكن واحدة تزيد بما عليها من حل المشاكل بعض المشاكل، والثانية أحسن خط، وقد تكون هذه مغلوطة ويحتاج إلى مجيلة، فهو محتاج لثنتين فلا يلزم أن يبيع عن أجل الحج. نعم. لكن نحتوى إلى كثير ناس لا غنى أرضي وهم أغنياء ولا حج، 45 و 40 وهم أغنيين بالحي ولا حج. هذا مثل ما قال عمر، لقد أمنت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظر من كان عنده جدا ولم يحج أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يلزم ولي الأمر يعلم يلزمهم. نعم. ويعتبر ثم أظن أحد اليوم ترك الأخوة. نعم. ما يبيع إذا كان محتاج له ما يبيع. ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة. نعم. بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، وسعة وقت يمكن فيه السير على العادة. ويعتبر لوجوب الحج أمن الطريق بلا خفارة. لو قلت يعني أنا غني وبحج لكن الطريق في حرب، هل يلزمني؟ يقول لك لا، ولا تلقوا في أيديكم إلى التهلكة، ما دام في حرب وتخشى على أنك تقتل ما يلزم. إذا أنا غني عندي قروش واجب لكن الطريق فيه بدو وفيه نهب وسلب وأنا ما أدري شيء عروني، نقول لا ما يلزم. هذا معنى ويعتبر أمن الطريق. وقولهم بلا خفارة واللي نسمي جمرك، مثلا قلت أنا غني ويلزمني أحد، لكن أنا إذا جيت الميقات أو جيت العزيز أو جيت فيه مركز يأخذون مني دراهم جمالك، هذا نقول إن كان شيء يسير يلزمك على كل حال، فإن كانوا يأخذون مال يضرك هذا لا يلزمك. وهنا أطلق يقول بلا خفارة، فلم ينفصل، إذا كان في خفارة ما يمكن تمر لتسلم مبلغ فلا يلزمك، لكن قيد غيره بلا خبارة كثيرة. أما إذا كانت الخبارة يسير لا تضره فيلزم يسلمه ويحج لأن من جنس نفقة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام صلى الله وسلم على نبينا. قال رحمه الله تعالى: فالأب يستحقه مع الولد. لما ذكر المصنف أصحاب السدس وأنهم سبعة ذكرهم على طريق الإجمال ثم أخذ يفصلهم صنفا صنفا فقال فالأب، ألف هنا للتفريع. فالأب يستحقه أي السدس مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، بتنزيل القرآن، والصمد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. والمعنى أن الأب يأخذ السدس بشرط وجود الولد، والولد هو ولد الميت أو أولاد بنيه، سواء كان ذكر أو أنثى أو أولاد بنيه من ذكور وإناث. وهكذا الأم تأخذ السدس أيضا بشرط وجود الولد للميت، وهو ذكورا كانوا أو إناثا، واحد أو جماعة، وأولاد البنين منهم. يشير المصنف بقوله وهكذا الأم بتنزيل الصمد إلى قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فدلت الآية الكريمة على أن الأبوين يأخذان السدس بوجود الولد، والولد كما تقدم هو الفرع والفرعوات، وهم أولاد الميت وأولاد بنيه بهذه الآية. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد مما ترك إن كان له ولد. وقوله وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتري، أي أن الأب والأم يأخذان السدس مع وجود الولد، فكذلك يأخذانه مع وجود أولاد الابن. فلو هلك هالك عن ابن وأبوين، قلت المسألة من ستة: الأبوان لكل واحد منهما السدس واحد، يبقى أربعة يأخذه الابن تعصيب، أو مثلا بنت وأبوين، المسألة من ستة: البنت لها نصف ثلاثة، والأب السدس واحد، والأم السدس واحد، هذه خمسة، يبقى واحد يأخذه الأب تعصيب. وقوله وهكذا مع ولد الابن الذي، مثاله لو هلك هالك عن ابن وأبوين، فالمسألة من ستة: للأبوين لكل واحد منهم السدس، يبقى أربعة لابن الابن تعصيب، أو بنت ابن. فالمسألة كالمسألة السابقة من ستة: لبنت الابن النصف، وللأبوين لكل واحد منهم السدس، يبقى واحد يأخذه الأب أيضا تعصيب. هذا معنى قول المصنف وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره، أي إثر الابن، ويحتري أي يماثله. فإن أولاد البنين كالبنين سواء بسواء، الذكور كالذكور. أما الإناث معلوم أن أولاد الإناث لا يرثون، بل هم من ذوي الأرحام كابن البنت وبنت البنت وما أشبه ذلك. وإنما الذي يرثون من الأولاد هم أولاد الصلب سواء ذكور أو إناث، فالابن أو البنت هذا ولا من صلبك، أو ابن أو بنت ابن أو بنت ابن، فإنها تنتسب إليك وهي من أولاد الظهور، يعني من صلبك، بخلاف بنت ابن بنت مثلا، أو بنت ابن، فإنه لا حق لها، وجودها كعدمها، بل هي من ذوي الأرحام. هذا معنى قول المصنف وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثر الولد ويحتري أي يعقاس عليه مثيله كمثيله. وقوله وهو لها أيضا، أي للأم، أي للأم السدس، زيادة على ما تقدم، وهو أي للسدس للأم مع الاثنين من الإخوة، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، أي أن الأم تأخذ السدس بشرط وجود الجمع من الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، بدليل قوله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والإخوة أقل جمع اثنين، وذهب بعض الصحابة إلى أن أقل جمع ثلاثة، فإذا لم يكن الإخوة إلا اثنين فإنها تأخذ السدس، لكن هذا قول شاذ، والذي عليه جماهر أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا أن الأم تأخذ السدس مع وجود الاثنين من الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. فتحصل لنا من هذا أن المستحقين للسدس الأم والأب، فالأب يأخذ السدس بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه، والأم تأخذه بشرط، يعني بأحد شرطين: إما بوجود الفرع الوارث أو بوجود الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر. وأشار إليه المصنف بقوله: وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. وللإخوة تفاصيل طويلة يأتي بيانها، لا سيما مع الجد كما سيشير إليه المصنف فيما بعد، والله أعلم. نعم كملوا العربي. لا أقر ما بعد. ومعنى إن وأن للتوكيد وكأن للتشبيه ولكن للاستدراك وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت بس قال رحمه الله تعالى: ومعنى إن وأن للتوكيد وكأن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. تعالى: ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن الاستدراك وكأن للتشبيه ولكن التمني ولعل للترجي والتوقع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى إن وأن للتوكيد وكأن ولكن الاستدراك وكأن للتشبيه وليس للتمني ولعل للترجي والتوقع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى إن وأن للتأكيد، يعني تأكيد النسبة، نسبة القيام إلى زيد. فأنت إذا قلت زيد قائم فهمنا من هذا ثبوت قيام زيد، فإذا قلت إن زيدا قائم صار أبلغ من قولك زيد قائم. متى جئت بإن استفدنا مزيدا للتأكيد بقيام زيد، أبلغ من قولك زيد قائم. كما لو جئت باللام أيضا فإنها ترفع الإيهام والشك ويكون تأكيد بعد تأكيد، إذا قلت إن زيدا لقائم، فاللام هنا أفادتنا مزيدا من التأكيد لا يحتمل أي شيء. ومعنى إن وأن للتأكيد وكأن للتشبيه، زيد كأنه أسد، كأن زيدا أسد، كأن عمرا حمار، وما أشبه ذلك، في ترفع الاسم وتنصب الخبر. إن وأن وكأن ولكن، وهي للاستدراك، تقول رأيت أن تقول أخطأ زيد لكنه معذور، أخطأ زيد لكنه معذور، يعني معذور في خطأه. رفعت ما قد أثبتت من خطأ زيد برفع الحرج عنه، وهي تفيد الاستدراك، لأن قولك زيد أخطأ زيد أو زيد مخطئ أثبتت الخطأ له، لكن رفعت استدركت ما تضمنت من جملة من إيقاع الخطأ على زيد بقولك لكنه معذور. وكذلك ليت فإنها تكون لما لا طمع فيه ومستحيل وجوده، ليت الشباب عائد أو في مطمع لكنه عسر تحصيله بالكلية، كأن يقول الفقير ليت لي قنطارا من ذهب، وما أشبه ذلك. وكذلك لعل، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي على قسمين: ترجي وتوقع. فالفرق بين لعل الترجي إذا كانت للأمر المحبوب دون الترجي: لعل الله يرحمنا، لعل زيدا قادم، هذا للترجي. والتوقع بقولك لعل العدو هالك، فهو للتوقع والإشراك. والمعنى في الحقيقة كلها ترجي، حتى ما يسمى للتوقع فإنه للترجي، لأن كترجى أن العدو هالك، لعل العدو هالك. هذه ستة حروف: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. هذه ستة ترضع الاسم وتنصب الخبر، ترضع المبتدا على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها. إذا تبين هذا فنقول أن إن وأخواتها لا يجوز تقديم خبرها على اسمها، فلا يصح أن تقول إن قائم زيدا، هذا لا يصح لضعف عملها، أو تقدم الخبر عليها قائم إن زيدا لا يجوز. فلو قلت هذا غلطناك وقلنا أنت لاحظ، إنما لا بد من تأخير الخبر وتقديم الاسم، تقول إن زيدا قائم، إلا إذا كان الخبر ظرف أو جار ومجرور يجوز تقديمه حينئذ. إن في الدار زيدا، إن عندك خالدا، هذا لا بأس. ولهذا قال الحريري في الملحق: ولا تقدم خبر الحروف، وهي إن وأخواتها، ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامر جمالا. ومن قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة، وقول إن لدينا أنكالا وجحيما. فإذا كان الخبر ظرف أو جار ومجرور جاز تقديمه على الاسم، وإلا فلا. ثم نعرف أن إن كما أشرنا عليه سابقا أن إن المكسورة تكسر في الابتداء، مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أعطيناك الكوثر. إذا كانت في بدء الكلام فإنها تكسر. فلو قلت أن زيدا غلطناك، إن يا أخي هذه جملة ابتدائية، كيف تنصبها تفتحها؟ بل لا بد أنك تقول إن، كقوله تعالى: إن زيدا إن أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثانيا تكسر إن إذا وقعت بعد الصلة، صيغة المنصوب: جاء الذي إنه فاضل. ثالثا بعد الجملة القولية: قال إني عبد الله. رابعا إذا وقعت بعد حتى إن زيدا قائم. خامسا إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك إذا وقعت بعد جملة وهي في محل ابتداء فإنها تكسر، من قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم. انتهينا. إن العزة لله، فإن العزة لا تعلق لها بقوله ولا يحزنك قولهم، مو من مراد ولا يحزنك قولهم إن العزة، من مفعول قولهم كان يختل المعنى، إنما ولا يحزنك قولهم بما قالوا، اعلم إن العزة لله. فهي في الحقيقة جملة ابتدائية. وكذلك إذا وقعت بعد حيث أو بعد إذا الفجائية، ففيها وجهان: الفتح والكسر، ولكن الكسر أرجح. اجلس حيث إن زيدا جلس، تكلم حيث إن زيدا تكلم، وما أشبه ذلك، والله أعلم. الشيخ بالنسبة لما ورد في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في قوله: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة، على أي شيء استدرك؟ يقول: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة، على أي شيء استدرك؟ لا كل الاستدراك، فعلى أي شيء استدركون؟ أنا يقول إني آسف كما يأسفون، لكن يعني الذي لا ينبغي أن يصك، لكني صككت، يعني كأن الصك فيما يظهر أنا لم أقف عليه، لكن في بعض الرأي الآن أن الصك نتيجة الأسف، يعني أني أغضب، أني أغضب كما يغضبون وأحزن كما يحزنون، لكني صككتها. يعني تقول، قد تقول أنت تقول لكني صككتها، يعني جملة أجنبية من عن سابقتها وأنها لا تنجد سيرتها. هذا أنت فكرة فلنقول نعم لقيمت هذا لهوي، لكن عندما تتأمل المعنى وهو أن نقول إني آسف بمعنى أحزن وأغضب كما يغضبون، لكني هذا لأن الصك هو من نتائج ذلك الأسف ومن نتائج ذلك الغضب، فكأنه يعني أنه لم يقتصر على الأسف فقط، بل أوجد معنى نتيجة ذلك الأسف، يعني كأن زيادة على ما تقدم، زيادة على الأسف، هذا نتيجة لكني صككتها، يعني زيادة على الغضب والحزن الذي حصل له. هذا قد يكون هذا هو المعنى، يعني المعنى إني آسف بمعنى أغضب وأحزن كما يحزنون، لكني صككتها، لم أقتصر على هذا الغضب ولم أقتصر على هذا الحزن، بل تعديت من الأسف والغضب إلى أني أوقعت عليها الضم. وما فهمت؟ فهمت، لكن نعم. الشيخ إذن لابد من تقدير، يعني نقول كان المفروض ألا أفعل ذلك ففعلت. نعم. لكن ما بعد إلا هي نتيجة ما قبلها، وإن لم تكن بالاستدراك إنما هو نتيجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن حميد عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان يومان؟ ايش قبل هذا باب؟ باب في القعود بين الخطبتين. كله يجب لان تعلق الجمعة. ها؟ للتعلق بالجمعة. هم موجود عندك يا ترى؟ اللي عندك انت كده؟ باب في القعود بين الخطبتين. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يقرأه قراه قال المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. تعلم الجمعة كلام على الشارع، يعني قال كلام قصير. تقول هذا الباب مع هذا الحديث وجد في بعض النسخ، وتقدم هذا الحديث بهذا الإسناد والمتن في باب الجلوس إذا صعد المنبر، وأورد الحديث ها هنا لإثبات القعود بين الخطبتين، وهناك لإثبات الجلوس بعد صعود المنبر عند الأذان. والله حدثنا موسى بن إسماعيل اكتب بأن مر سبق. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن حميد عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان يومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفضحى ويوم الفطر. باب وقت الخروج إلى العيد. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو المغيرة أخبرنا صفوان أخبرنا يزيد بن خمير الضحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطال الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. باب خروج النساء في العيد. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب ويونس